اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. صار الكتاب هو صفحة أعمال الإنسان، كل إنسان له صفحة أعمال، وفي التنظيمات الإدارية الحديثة كل موظف له إدبارة، كتب الشكر في إدبارته صورة عنها، وكتب العقاب في إدبارته صورة عنها، والتوبيخات والتحذيرات والإنذارات والمكافآت والعقوبات. يعني إنسان عادي حينما نظم الأمور جعل لكل موظف إدبارة تشهد أعماله الطيبة وأعماله السيئة، ففي ضوء الترفيعات أو البعثات أو المهمات يلقون نظرة على إدبارته. إذا كان إنسان نظم التنظيم، رب العالمين جعل لكل إنسان كتاب، في كتابه هذا أعماله كلها صحيحها وفاسدها، ساميها الأعمال السامية والأعمال المنحطة، صغيرها وكبيرها، جليلها وحقيرها، ما من حركة ولا سكنة ولا عمل صالح ولا عمل سيء ولا مخالفة ولا معصية ولا عمل ولا صدقة ولا زكاة إلا في هذا الكتاب. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فإن طفح هذا الكتاب بالأعمال الصالحة يقود صاحبه إلى الجنة، وإن طفح هذا الكتاب بالأعمال السيئة يقود صاحبه إلى النار. فالآيات الأولى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم، يعني صفحاته مرقمة مضبوط، يعني لا ينسى منه صفحة واحدة، لا تنزع صفحة منه، لا تضاف صفحة تزويرا ولا تنزع صفحة منه تستيرا، لا تزويرا ولا تستيرا، كتاب مرقوم. ومرقوم أيضا أعماله كلها مصورة، إذا الإنسان ارتكب مخالفة وقيل له أنت خالفت هذه المخالفة بكتاب رسمي هذا خبر، أما إذا قدمت له صورة وهو يخالف الصورة أبلغ. فكتاب مرقوم، مرقوم في صفحاته ومرقوم في صوره. وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. الترابط المستمر بين التكذيب بالدين والعمل السيء، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فإن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. يعني من علامة المكذبين أنهم لا يعبؤون بآيات الله عز وجل ولا بقوانينه ولا بنظمه ولا بآياته القرآنية ولا بتشريعاته، قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كل عمل سيء غشاوة تلقى على القلب، غشاوة فوق غشاوة إلى أن يصبح الران، يعني غشاوة سميكة لا يمكن خرقها. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هؤلاء محجوبون حجاب رؤية وحجاب إهانة. لذلك المؤمن يرى الله عز وجل رأي العين يوم القيامة، أما غير المؤمن محجوب عن رؤيته، حجاب رؤية وحجاب إهانة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. القرآن الكريم في توازن، يعني إذا بث في نفوسنا الخوف والوجل والذعر في الوقت نفسه يطمئننا إلى أن المستقيم المحسن المؤمن له عند الله مصير سعيد. فربنا عز وجل قال فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. هذه النار لا يصلاها الناس اعتباطا، لا يصلاها إلا الأشقى، يعني هذا تركيب حصري قصري، الأشقياء وحدهم يصلون النار. وكذلك هنا ربنا عز وجل قال كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، يعني أيام محضر الجريمة مودع بالقصر العدلي، وفي القصر العدلي زنزانة وقد ينتقل منها إلى السجن، لكن في الجامعات سجل للطلاب الأوائل. فكتاب الأبرار يعني من مكانه تعرف مضمونه، مكانه في عليين في الجنة، يعني يحفظ كتاب الأبرار في عليين. إذا كان الكتاب في الجنة فإن صاحبه في الجنة قطعا. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الناس رجلان بر تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله، يعني الإنسان إما أن يكون برا وإما أن يكون فاجرا شريرا شقيا. الأبرار جمع بر، بر في عنا هذه الكلمة مثلثة، معنى مثلثة، البر القمح والبر العمل الصالح وكذلك اليابسة، والبر الإحسان، إنه هو البر الرحيم. البر الإحسان، بالبر يستعبد الحر، والبر اليابسة، والبر أيضا الإنسان الطيب، والبر القمح. الأبرار جمع بر، يعني الإنسان الطيب الطاهر النقي المحسن صاحب الوفاء صاحب المروءة صاحب الحلم الذي يعفو الذي يرحم المنصف المتواضع، ليس فيه كبر ليس فيه استعلاء ليس عنده حقد ليس عنده حسد، هذا هو البر. كتاب الأبرار يعني سجل أعمالهم في الجنة منشورا. وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. كذلك هذا الكتاب مرقوم، صفحاته مرقمة وصفحاته مصورة، كل عمل صالح فيه صورته، يعني كأن هذا الكتاب ينطق بعمل الإنسان في الدنيا. في اليوم الفلاني في التاريخ الفلاني أغاث إنسانا، في اليوم الفلاني عاد مريضا، في اليوم الفلاني دعا إلى الله، في اليوم الفلاني كان برا بوالدته، في اليوم الفلاني أنقذ غريقا، في اليوم الفلاني دفع من ماله لبناء مسجد. فهذه الأعمال الطيبة من صلاة من صوم من حج من زكاة من حضور مجالس علم من دعوة إلى الله من ذكر لله من معاول للناس من إنفاق أموال من بناء مساجد من بناء دور للأيتام من إصلاح بين زوجين من إصلاح بين شريكين، يعني الأعمال الصالحة لا تعد ولا تحصى، واسعة جدا. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم، يعني أبواب الأعمال الصالحة التي لا تحتاج إلى إنفاق واسعة جدا لا تحصى ولا تعد. فكلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم. هذا الكتاب المرقوم يشهده المقربون. صغائر الأعمال يكافئ عليها، أما جلائل الأعمال طبعا يكافئ عليها وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وعد إلهي. ولا تظلمون فتيلة، وما تنفقوا من شيء فلن تكفروه، يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ما كان الله ليضيع إيمانكم، ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. يعني ولا تظلمون نقيرا، ولن يتركم أعمالكم. لو قرأت القرآن الكريم تشعر أن الله سبحانه وتعالى يطمئننا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا من خير. يعني إذا أنت عرفت الله عز وجل أنت موعود بالخير في الدنيا والآخرة. اطمئن، لن تلد الأيام إلا الخيرات. أما أهل الدنيا لن تلد الأيام إلا المصائب. بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ ليس هذا الكلام للمؤمنين، لا، هذا الكلام لمن أدار ظهره للدين، هذا الكلام لأهل الدنيا، لمن آمنوا بالدنيا، لمن جعلوها أكبر همهم ومبلغ علمهم، لمن تنافسوا عليها، لمن عصوا الله من أجلها. هذا الكلام لمن لم يبالي بوعد الله ووعيده. قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال، فشر غائب ينتظر، أو الساعة، والساعة أدهى وأمر. إذن ربنا عز وجل قال: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، يعني هذا الكتاب في أعلى درجات الجنة. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. قال بعض المفسرين: المقربون الملائكة، وقال بعضهم: المؤمنون. يعني هذا الكتاب خاضع للنشر، منشور. إذا الإنسان عمل عمل طيب، هذا العمل الطيب ينشر في جريدة، أما الأعمال السيئة تبقى محفوظة في أضابير في المحاكم وفي دوائر الشرطة وفي بعض الأماكن الخاصة، أما الأعمال الطيبة تنشر. فهذا الكتاب كتاب الأبرار في عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم، المطلق على إطلاقه. الأبرار جمع بر، الإنسان الطاهر الطيب، كما قال عليه الصلاة والسلام: الناس رجلان، بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. إن الأبرار لفي نعيم، في نعيم منذ أن عرفوا الله. يبدأ هذا النعيم منذ التوبة النصوح، وهذا الكلام موجه لنا جميعا. بمجرد أن تتوب توبة نصوحة فإنك تدخل في النعيم، نعيم القرب، نعيم الطمأنينة، نعيم الثقة بالله عز وجل، نعيم أنك من عباده المخلصين، نعيم أنك بأعين الله عز وجل فإنك بأعيننا، نعيم الحفظ الإلهي فالله خير حافظا، نعيم أن الله يدافع عنك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، نعيم المودة مع الله عز وجل، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذا النعيم، نعيم القرب، نعيم التجلي الإلهي، نعيم الثقة بالله. إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، وإذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك، وإذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله. من هاب الله هابه كل شيء، من أحبنا أحببناه، ومن طلب منا أعطيناه. ومن اكتفى بنا عما لنا كنا له وما لنا. أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا. ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا، لنحميك مما فيه أشرار خلقنا. وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل، وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا. هذا النعيم في قلب المؤمن من نعيم، لو شق قلبه وعاين الناس النعيم الذي في قلبه لحسدوه جميعا. لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليه بالسيوف. إن الأبرار لفي نعيم، حتى أن بعضهم يفسر قوله عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة، أي الآن في الجنة قبل أن يموت، يعني في سعادة. وأي سعادة أعظم من أن ترى أنك قد اهتديت إلى الله؟ ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. يعني إذا واحد معه دفتر شكات مفتوح، حط أي رقم وقع بينصرف، مثل واحد معه شوية فراطة هيك يعني خشخشو، هذا دفتر ألم بتحط 100 مليون بينصرفوا، 1000 بينصرفوا، 100,000 مليون بينصرفوا. بالعملة الصعبة كمان الإنسان إذا عرف الله عز وجل يهون عليه كل شيء ويحتقر كل شيء سواه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. قال بعض المفسرين: اللغو كل ما سوى الله عز وجل، كل ما سوى الله لغو، لأنه سوف يلغى، البناء يلغى إما بالموت أو يوم القيامة يلغى. الأبنية الشامخة متى تلغى؟ إما بموت صاحبها أو بزلزال أو يوم القيامة. الشمس تكور، النجوم تبعثر، الجبال تسير، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن إن الأبرار لفي نعيم، يعني حتى الواحد ما يقع بوهم، إذا كنت بارا فيجب أن تكون في نعيم. أنا أيام بلتقي مع أخ مؤمن بلي مسرور جدا، والله كأني بجنة عايش. هذا هو الإيمان، خلاف ذلك ليس مؤمنا. من علامة إيمانك أنك سعيد في كل الظروف وأنت وسط الأزمة. أزمات العصر الحديث كثيرة جدا، أزمات سكن، أزمات دخل، أزمات أعمال، أزمات مواد أولية، يعني أزمات كثيرة جدا. إذا كنت مؤمنا فأنت سعيد في كل الظروف، لأن السعادة لا تأتيك من الخارج، تأتي من الداخل. أهل الدنيا يسعدون بالمال، يسعدون بوسائل الرفاه، يسعدون بالبيوت، يسعدون بالدخل الكبير، يسعدون بالطعام الجيد، يسعدون باللباس الأنيق، يسعدون بالمكان الاجتماعي. لكن المؤمن يسعد بالله عز وجل والله معه أينما كان. إن الأبرار لفي نعيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا. ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا. ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا. ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا. ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا. فما حبنا سهل، وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا. قال ابن الفارق: لو قال فيها محبوبه وهو الله عز وجل، لو قال فيها: قف على جمر الغضب، أشد أنواع الجمر حرارة، لو قال فيها: قف على جمر الغضب، لوقفت ممتثلا ولم أتوقف. أو كان من يرضى بخدي موطئا لوضعته أرضا ولم أستنكف. الإسلام كله محبة، الإسلام كله مواجد أحوال، يعني الإسلام له جسد وله روح. الجسد الصوم والصلاة والحج والزكاة وهذه الأوامر والنواهي، هذا هو الجسد. إن للإسلام منارا وضياء. المنار البناء، أما الضياء هذا النور المنبعث من هذا المنار. فالأحوال القلبية شعور بالقرب من الله عز وجل، شعور بالطمأنينة، بالرضا، بالراحة، الثقة بالله عز وجل. المؤمن واثق من الله عز وجل، لا يخيب ظنه بالله عز وجل. حسن الظن بالله ثمن الجنة. أنا عند ظن عبدي بي، هذه الأحوال إذا وجدت سعد الإنسان، أما إذا ما وجدت الإسلام صار شيء عادي، يصلي بملل، يؤدي الزكاة بثقل، تقوم بالعبادات من دون شوق أو من دون حرارة. لذلك بتلاقي بعض الناس يقول لك والله هذا الديان بعدين فلت، طبعا أنه ما صلوا هالصلة بالله الحقيقية، الديان تدين شكلي، وهذا الشيء الشكلي ممل بعد إذن ينتهي. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، في وجه شقي، في وجه منعم. يعني سبحان الله، سيدنا عثمان بن عفان كان على المنبر يخطب، فدخل رجل قال أيدخل علينا رجل وأثر الزنا بين عينيه؟ فقال له الصحابة أوحي بعد رسول الله؟ قال لا، ولكنها فراسة صادقة. الإنسان عمله بوجهه موجود، في وجه مقبل، في وجه مضيء، مصباح متألق، في وجه ضوء خفيف، في وجه ضوء مطفي، في وجه في شقاء، في وجه في حقد. كل صفات النفس منطبعة على صفحة الوجه، وربنا سبحانه وتعالى لحكمة بالغة جعل صفحة الوجه صفحة للنفس. تعرف في وجوههم، أي وجه إذا أقبل على الله عز وجل تألق النور فيه أبدا. يعني سيدنا بلال له وجه يأخذ بالألباب نور، أي وجه إذا أقبل على الله عز وجل تألق بنور الله. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. نعم، يعني بالمعنى المادي في الدنيا إذا واحد معتني كثير بأكله بصحته، نايم شبعان نوم، آكل لحتى شبعان، مرفه، عامل حمامات، تلاقي وجهه عم يلمع وكأن الدماء تجري في وجهه. إذا كان واحد تعبان مهموم تلاقي على حول عينه دائرة سودة، غضون على وجهه، اصفرار. هذا في الدنيا، فكيف في الآخرة؟ إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. نعيم له نظرة. يسقون من رحيق مختوم. قال الرحيق شراب نفيس، نفيس نفيس. أما مختوم له معنيان، أول معنى أن هذا الشراب صنع خصيصا لهم، قارورات شراب غالية جدا مختومة، تفتح المفتاح لك هي خاصة، مو أخي عبي لنا إياها. الشراب المختوم أغلى، يعني هذا ما أحد قرب عليه، صنع خصيصا لك لم تقترب منه يد، مختوم. وبعضهم قال كلمة مختوم تعني له عقابيل، يعني ينتهي برائحة طيبة. إذا الإنسان شرب كاسة ماء فيها ما زهر، أثناء الشرب ما بيحس، حينما ينتهي من الشرب خلال ثانية تفوح عليه رائحة المزهر. فقال هذا الشراب النفيس ختامه مسك، إما أنه مختوم بمادة هي المسك، الختم مسك، أو إنه إذا شربت منه تفوح عليك رائحة المسك. هذا هو الشراب النفيس. أما أهل الجنة من غسلين، يعني شيء لا يحتمل، ليس لهم طعام إلا من ضريع. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لو أن الناس تنافسوا في هذا الطريق لسعدوا جميعا، وإذا تنافسوا على الدنيا لشقوا جميعا. ممكن أقول لك بكل بساطة، كل مآسي البشرية من التنافس على الدنيا، على مستوى أمم، على مستوى شعوب، التنافس على النفط، التنافس على مواطن النفوذ، التنافس على المناجم، على الثروات الباطنية، التنافس على المغانم، يعني ما يشهده العالم من حروب في العصور الحديثة كله بسبب التنافس على حطام الدنيا. الدنيا زيفة، طلابها كلابها، الدنيا دار من لا دار له، ولها يسعى من لا عقل له. لو صورت تصور تنافس الناس في طريق الإيمان شيء لا يوصف، يعني كل إنسان بده يخدم أخوه، بآسره بالدنيا. إنسان أخذ محل تجاري واسع جيد، له أخماله محل، لتأخذ نصه مشكلة انحلت. عندك بيت زايد أعطيه لواحد. لو أن الناس تنافسوا في الآخرة لسعدوا جميعا، لكن تنافسهم على الدنيا لذلك شقوا جميعا. ربنا عز وجل يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في هذه الموضوعات تنافسوا، في هذا المجال تنافسوا، تنافسوا في معرفتكم بي، افتخروا بالمعرفة، بقراءة القرآن، بفهم كتاب الله، بالعمل الطيب. بيقولوا سيدنا عمر كان يزور امرأة أرملة يقدم لها طعام وشراب، يطرق بابها تقول له والله في واحد إجا قبلك، يبكر ساعة واحد قبله. في مرة صلى صلح وذهب، لقى سيدنا الصديق سابقه. يعني أنت تصورك خمس أشخاص عاشوا ببيت مؤمنين، كيف بيعيشوا؟ بتنافس. يعني إذا كانت التفاحة الكبيرة أخي تفضل كلها، المكان الجيد بالغرفة تفضل عود هون أنت، والثاني كمان بيقابله بمؤاثرة. إذا كان حياتنا مجموعة مؤاثرات، مجموعة عطاءات، الحياة تغدو سعيدة جدا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ما الذي يحصل الآن؟ تنافس على جمع الدرهم والدينار من أجل أن يجمع ثروة طائلة، يبيع دينه كله، يضع القيم كلها تحت قدمه، يضع المبادئ الثانية تحت قدمه من أجل لعاعة من الدنيا كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام. لا تدوم، لا تدوم. يعني بسمع قصص غريبة، واحد حسن حسن بيته إلى درجة قصوى، ما خلى شيء ما جابه، ببحبوحة هو، بعد ما انتهى بشهر جاءته المنية. من هذا السعي، لو أن الدنيا جاءت بالحلال شيء آخر، لكن تعصي الله من أجلها وهي غير باقية، هي خسارة كبيرة. تعصي الله من أجلها، تبيع دينك، تبيع الآخرة بأكملها من أجل سنوات معدودة. مين بيقدر يركز وضعه قبل 40 سنة؟ حتى الإنسان يأخذ شهادة حتى يشتري بيت تطلع عيونه بالطول بالعرض، بيطلع في خطأ بأساساته، حتى يستقر، حتى يشتري عيادة، يشتري آلات ترى طب الأسنان، بالأربعينات صار. ومعترك المنايا بين 60 و70 كما قال عليه الصلاة والسلام قبل هذه الأزمات القلبية المعاصرة. هلأ صار الأربعينات معترك منايا، أخي 42 والله توفى، 39، 32 جلطة أجت لواحد، 32، 52، 54، 49، 42. تابعوا الأخبار، أزمات كبيرة جدا. فمن أجل سنوات معدودة منضيع آخرة أبدية لا تنتهي، والله خسارة كبيرة. حيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم، قال هذا الشراب ممزوج بشراب آخر من تسنيم. التسنيم كما وصفها الله عز وجل عينا يشرب بها المقربون. العلماء استنبطوا أن التسنيم نبع يشرب منه المقربون، يشربونها صرفا، لكن هذا الشراب الرحيق المختوم يشرب منه الأبرار ممزوجا مع التسنيم. مثل واحد أعطيناه قطعة مذهبة، واحد أخذ قطعة من الذهب الخالص عيار 24، هي مذهبة مطلية بالذهب، أما تلك من الذهب الخالص. فمن هنا يستنبط أن التسنيم شراب نفيس نفيس للمقربين. بعضهم أيضا استنبط أنك في الجنة إما أن تسعد بتجليات الله عز وجل، وإما أن تسعد بما فيها من طعام وشراب وجنات وثمار وحور عين إلى آخره. فإما أن تسعد به، وإما أن تسعد بجنته، وإما أن تسعد بهما معا. فهؤلاء الأبرار يسعدون برحيق مختوم ممزوج بتسنيم. التسنيم من ثنمة، المكان العالي يعني. يعني بعضهم أعطاها تفسيرا ماديا، المياه المصب من مكان مرتفع، شلال يعني. بعضهم وجهها توجيها آخر، يعني النعيم بذات الله عز وجل، هذا أرقى درجات القرب. والأبرار ينعمون بما في الجنة من حور عين، وما فيها من فواكه مما تلذ الأنفس والأعين، وفوق ذلك ممزوجة بالتسنيم. صار التسنيم إما أن تكون شرابا خالصا للمقربين، وإما أن تكون شرابا ممزوجا للأبرار. على كل بالمناسبة، كل ما ذكر عن الآخرة لا ينبغي لنا أن نزيد عليه شيئا، لأن الآخرة ما أحد رآها، لا نعرف عنها إلا في حدود ما ذكر الله عز وجل. فالبحث في كيفيتها وفي كنهها وفي حقيقتها بحث غير مجدي. الواحد إذا كان وعد الطالب المتفوق بقصر فخم جدا، والوعد صادر من أعلى جهات الدولة، فالطالب عوض ما يضيع الوقت، القصر كترى كم غرفة، كم طابق، بأي منطقة، يا ترى في معه حديقة، في معه مسبح مثلا، عوض ما تفكر بمواصفات القصر اشتهد حتى تنال القصر. فأيهما أبلغ، أن تفكر في مواصفاته لما أن تجتهد حتى تناله؟ لذلك الإنسان ما له حق يعني يفصل أو أنه يضيف إضافات على ما جاء في كتاب الله. نحن فيما يتعلق في الجنة نبقى في حدود ما ذكر الله عز وجل فقط، لأنه الشيء المجدي أن تكون أهلا للجنة، أن تجتهد في الدنيا حتى تدخل الجنة، هذا الشيء المجدي. أما أن تفكر بشيء مغيب عنك، الآخرة طبعا لا نعرف عنها إلا ما ذكره الله عز وجل، لكن الله عز وجل تعرف عنه كل شيء من خلال الكون. ممكن تعرف عن الله شيء الكثير الكثير الكثير، ولكن لا يحيط بالله إلا الله عز وجل. لا يعرف الله حق المعرفة إلا الله، ولا يحيطون بشيء من علمه، لكن من خلال الكون قد تعرف عنه الكثير الكثير. إذن يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وهذا الرحيق المختوم من صفاته أيضا أنه ومزاجه من تسنيم. إن هذه السعادة في الجنة، هذا التمتع بما في الجنة من عطاءات ممزوج بالتجلي الإلهي. كما لو دعيت إلى حفلة أو إلى وليمة فاخرة وصاحب البيت أجلسك إلى جنبه ورحب بك، ومن حين لآخر التفت نحوك وقال يا أهلا وسهلا، شرفتنا يا أخي، والله البيت أنور بقدومك، عم يأكل أكل طيب كثير، بالإضافة للطعام النفيس هذا الإكرام. فإنسان أيام بيأكل وبيمشي، هذا إطعام، أما الإطعام مع الترحيب صار في إكرام. إذن ربنا عز وجل بالآخرة بالإضافة إلى ما في الجنة من فواكه وثمار وجنات وأنهار، وأنهار من عسل وأنهار من لبن وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، بالإضافة إلى كل ذلك هناك تجليات الله عز وجل. المقربون مشغولون بالله عمن سواه، المقربون. الأبرار يتنعمون في الجنة وبتجليات الله عز وجل. هذا ملخص الآيات، يعني ومزاجه من تسنيم. هالعطاءات ممزوجة بشراب من نوع راقي جدا عالي، وقد يكون تجليات الله عز وجل. أما المقربون يشربون من هذه العين صرفا، عينا يشرب بها المقربون، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. هل إذا التقى مؤمن مع غير مؤمن، سبحان الله، مرة ضربت مثل سيارات النقل العام بالمرجي قديما تبع المهاجرين توقف باتجاه الشرق، ففي أيام الصيف الحارة يطلعوا هالناس على هالباص ليركبوا، على اليمين شمس، على اليسار في ظل. إذا كان الراكب شغل فكره بيقعد بالشمس، وإذا كان ما شغل فكره بيقعد بالفي. هالباص حيدور دورة خلال دقائق، دورة المرجي حتنعكس الآية، يلي قاعد بهالفيات اتنعم فيها دقيقتين وثلث ساعة لآخر الخط شمس، شهر آب اللهاب واللي قاعد بيهشتمس دقيقتين تحملهم دار الباص لآخر الخط في. فإذا واحد طلع على هالباص وقعد بالفي وشاف واحد قاعد بالشمس يضحك عليه مجنون لك عود هون. هلا بس الباص يدور دورة واحدة تنعكس آية ما قتلك له. فربنا عز وجل هذا الذي يحدث. هلا أهل الكفار الآن يضحكون المؤمنين، هذا لك فرشة فيه، لا بيحضر حفلات كوكتيل، لا بيروح محل أماكن جميلة، ما بيحب الاختلاط، بيكر تلاقي بيعصب أوام جلف إلا أخي، لا بيصافح لا بيسلم لا عنده نكتة يحكيها لفتاة مثلا يضحك عليه. فربنا عز وجل قال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. أخي هذا ما يفهم شيء، من البيت للدكان من الدكان للبيت، الله الله قرآن بيقول لك روحوا القلوب ساعة بعد ساعة، هي حافظة أهل الدنيا هالحديث كله حافظينه. فإن القلوب إذا كلت عميت، يأخذون هذا الحديث على غير ما حمله النبي الكريم، يروحوا القلوب بالله البريء. يعني إذا الواحد مزح مع أهله كان لطيف ذكر هيك طرفة بل المجلس ما في مانع. فإن القلوب إذا كلت عميت، مو بالقلب بمعصية يبل قلبه بشيء بمسلسل ساقط، يبل قلبه بحفلة مختلطة، هي مو بل قلبه ينجس قلبه صار عواض ما بله نجسه. فربنا عز وجل قال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. هذا صاحبنا نار عليه، هذا هو شفته شو مو زلمة هو يعني المؤمن. وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. يعني يا بيقعد واحد مع أهله، والله اليوم في واحد التقينا معه دخلت بنت قام ما صافحها، ضحكوها الناس كلهم عليه، هو شايفها هي شيء مضحك، يعني قصة تروى. إذا كان واحد مؤمن خشي الله عز وجل أو ما اقترف معصية أو خجل بيقول لا شو فيها، ليش هيك وضع حاله موقف حرج، الله غالي عليه لأنه ما حد ينزع علاقته مع الله عز وجل. فضحى بسمعته قدام الناس حفاظا على سمعته عند الله عز وجل. فربنا عز وجل قال وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. يعني الكافر ما بكفي هو كافر، بده يحمل الناس كلها على كفره، المنحرف بده يجعل الناس كلها منحرفين. فإذا واحد التقى بشخص مستقيم ينكر عليه استقامته، خير كثير عم تشددها مو لهالدرجة، بده الواحد وسط يعني بيقول له كلمات مبهمة لكن إلى معاني خطيرة. ربنا عز وجل قال وما أرسلوا عليهم حافظين. هؤلاء ليسوا أوصياء عليهم، كل إنسان بنصب نفسه وصي على الناس بيكون أحمق. من أنت؟ له رب، له رب يثيبه على عمله ويقدر الليل والنهار. فربنا عز وجل قال وما أرسلوا عليهم حافظين. هؤلاء الذين ينصبون أنفسهم أوصياء على الناس ينتقدونهم على استقامتهم وعلى تمسكهم بالدين وعلى ورعهم، ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلف، ركعتان. إذن وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. دار الباص دار الدورة انعكست الآية، اللي كان ظاين حاله بسعادة طلع بشقاء أبدي، واللي كان تحملت الدنيا قليلا جاءت الجنة فسعد بالله سعادة أبدية. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. طبعا لا ضحك الشماتة، ولكن ضحك أنك حينما كنت أصلي وحينما كنت تراني أخاف الله عز وجل وأحرص على طاعته وحينما كنت أجلس مجالس العلم، أخي عاد صعبي عود بمحلك على كنبات ترتاح سهار مزاح، بيجي الواحد بآثر مجلس علم على ركبه قاعد لا في كنباية مريحة لا في، بيقعد ساعة زمان بيسمع الحق غيره قاعد مضجع على أريكة وثيرة عم يشاهد مسلسل مبسوط شاي وراء قهوة وراء هاتوا شوفي عندكم البراد فواكه ساو تفاحة ساو كذا، واحد قاعد بالمسجد شتان بين الاثنين. هذا يمهد لنفسه في الآخرة، هذا يسعدها. لذلك قال عليه الصلاة والسلام ألا لرب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة. ألا لرب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة. ألا لرب مكرم لنفسه وهو لها مهين. ألا لرب مهين لنفسه وهو لها مكرم. الأمور بنتائجها. هلأ إذا واحد فات للجامعة يلاقي مقاعد عرضة شيء 40 سنتي خشب زاوية قائمة ما في تجويف، المكتب قليل، أغلب الظن في برد بالشتاء وحر بالصيف، وكنا بالجامعة 12 ساعة وراء بعضهم بيوم واحد، يعني كان يوم الأربعاء 12 ساعة شيء بملل. فإذا واحد قعد بالجامعة 5-6 سنوات وأخذ بعدين شهادة عليا وتخصص رجع بيقعد وراء مكتبه، إذا كان طبيب كل مريض 50 ليرة، تخفيض 100 ليرة، يعني مثل معمل عملة بيطلعوا باليوم شي 5-6 آلاف ليرة. طبعا لو هو قعد 12 سنة درس في الجامعة وتحمل المشاق، أنت وين كنت قاعد؟ أما كرسي أماكن له مريح جدا، وفير بيقلب مريح، وأماكن له دائما فيها ترفيه شديد. يا ربنا عز وجل هيك الدنيا والآخرة، إذا الإنسان بالدنيا تعب وبذل جهد يسعد في الآخرة إلى أبد الآبدين. وإذا بالدنيا آثر الرفاه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. سؤال لكنه سؤال محرج. يا أيها الذين كفروا هل كنتم رابحين؟ لا والله. هل كنتم فائزين؟ هل كنتم أذكياء؟ لا والله، حمقى كانوا. في ذكاء، ذكاء جزئي، بجوز الإنسان باختصاصه ذكي، لكن الذكاء الشمولي كان أحمق. إذا كان اعتبرنا الذكاء نوعين، ذكاء جزئي كل إنسان بعمله بخبراته باختصاصه بشهاداته بمهنته ذكي شاطر خبير، هذا ذكاء جزئي ما له علاقة. أما الذكاء الشمولي أن تكون الدنيا والآخرة أمامك هكذا، فمن آثر دنياه على آخرته كان غبيا بمقياس الذكاء. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ الجواب نعم، كل إنسان دفع ثمن عمله غاليا. طبعا هذه السور يعني الله عز وجل جعلها قصيرة لأنها ترسخ قواعد الإيمان، يعني في النهاية العلوم الدينية كثيرة جدا، لكن كل هذه العلوم إن لم تبنى على معرفة الله أولا وعلى الاستقامة على أمر الله ثانيا وعلى العمل الصالح ثالثا فإنها لا تجدي. أساس الدين هذه الطهارة النفسية وهذا العمل الطيب. فالإنسان لما بالدنيا بيكون حريص على أشياء ثانوية والأساسية تاركها هذا غير رابح. لو أنه حصل علوم فرعية كثيرة لكن ما حصل تطهير النفس وتزكيتها، الخلاصة خسارة. أما لما الإنسان بيعرف جوهر الدين وهو معرفة الله أولا والاستقامة على أمره ثانيا بيحصلها، يعني مهما حصل مما تبقى عليه جيد، لكن الجوهر حصله. يعني سيدنا عمر لما سأل بدوي قال له بعني هذه الشاة، قال له ليست لي، قل لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب وخذ ثمنها، قال والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت له ماتت أو أكلها الذئب لصدقني فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله. هذا البدوي لا يعرف شيئا من تفريعات الدين، لكن يعرف أن يخاف الله وأن يستقيم، هذا هو الدين كله دون تعقيد. يعني إذا قلت أين الله في كل أعمالك فأنت دين، وإذا كان جاهلت الله عز وجل في علاقاتك التجارية بيعك وشراءك والصلاة بأوقاتها والعبادات تامة وفي مخالفات وفي أكل مال حرام وفي معاصي ما عرفت من الدين شيئا. كفى بالمرء علما أن يخشى الله، فيك علما أن تخشى الله. والدين منابعه صافية جدا، شوف المياه، شوف مياه بردة، مياه كماء فرات منير متلألئ صافي، شوف بالنصب قد ما بيجي على النبع روافد من مياه آثمة، صار الدين في خرافات، في ضلالات، في انحرافات، في مبالغات. أنت بدك الدين الصحيح عليك بينابيعه الأولى، ارجع للينابيع، أحد أكبر هذه الينابيع كتاب الله. أما في قصص، في أضاليل، في خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، والحمد لله رب العالمين.